العالم. ايوه يا عشاق صار النبي الكامل. الليلة نور عمي وشابي وحيحضر في رجاف هذا محمد. يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد قام يا محمد. الليلة ليلة على جان يسمعوا مدح الجد.